يقول فضيلة الشيخ: لقد انتشر في كثير من المساجد ظاهرة جهاز الصدى، فما حكم الصلاة مع وجود هذا الجهاز الترددي؟ هل تجوز الصلاة في مسجد به هذا الجهاز؟ وقد سمعت بأن فضيلتكم امتنع عن الصلاة في مسجد من المساجد به هذا الجهاز. ملحوظة: بعض الناس يقول أين دليل التحريم؟ أرجو التوضيح والله يحفظكم. أين إيش؟ دليل التحريم. نعم. أرجو التوضيح والله يحفظكم ويرحمكم. نعم. أقول إن هذا الصدى حسب ما سمعنا عنه يشبه البوق الذي يستعمله اليهود في صلواته، وفيه أيضا محذور آخر، وهو أنه يردد الحرف فيكون الحرف الواحد حرفين أو أكثر، وهذا زيادة في القرآن لا تجوز. ولذلك عد العلماء رحمهم الله الشدات في الفاتحة، عدوا كل شدة حرفا، وقالوا لو أنه ترك التشديد في آية فقال الحمد لله رب العالمين رب العالمين لم تصح قراءته، لأن التشديد وهو تكرار الحرف يعتبر حرفين. وعلى هذا فالصدى يعني أن الذي قرأ فيه زاد في القرآن ما ليس منه. ومن هنا نعرف التحريم. أولا، إن صح أنه يشبه بوق اليهود في صلاتهم فهو حرام للتشبه. والثاني، إذا لم يصح هذا فهو حرام لزيادة الحروف، ونحن لا نريد من القرآن أن نحوله إلى أغاني. القرآن نزل للخشوع والخضوع. ثم إن بعض الناس يقال لي إن مسجده صغير لا يتحمل الميكروفون بلا صدى، ومع ذلك يستعمل الصدى. والله هذا يؤسفنا كثيرا، أن يتعبد الإنسان لربه بهواه لا بالهدى. نحن لا ننكر أن يصلي الإنسان بالميكروفون إذا كان لا يغير الحروف ولا الكلمات، ولا يخرج القرآن عن كونه موعظة يلين القلوب، يعني هذا الصدى يخرجه إلى أن يكون كأنه أغاني، وهذه محنة. والواجب على الإمام أن يتقي الله في نفسه، وأن يزيل هذا الجهاز، ثم ينظر هل هو في حاجة إلى أن يستعمل الميكروفون أو لا. إن لم يكن حاجة فلا حاجة. والواقع أنه إذا كان المسجد صغيرا أنا لا حاجة للميكروفون، لأن كونه ينقل في المنارة هذا أمر منهي عنه لا شك، لكونه يؤذي من حوله من المساجد ويشوش على الآخرين ويؤذي أصحاب البيوت أيضا، يعني أصحاب البيوت يريدون أن يصلوا فيشوش عليهم. ربما يكون في البيت مريض قد بقي كل الليل ما نام، ولما أذن الفجر صلى الفجر ثم رقد، فيأتي هذا بمكبر الصوت على المنارة ويحرمه النوم، وفيه مفاسد كثيرة. إذن لسنا بحاجة إلى أن ننقل الصلاة من على الأذان من على المئذنة. بقي هل نحن في حاجة إلى استعمال مكبر الصوت في مسجدنا؟ ينظر، إذا كان صغيرا لا حاجة، إذا كان كبيرا ففي حاجة، لكن لا حاجة للصدى إطلاقا، بل الصدى مما هو منهي عنه، وقد بينت لكم وجه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إننا نصلي التراويح في بعض المساجد وفيها هذا الجهاز الذي يدعونه بالصدى، أي الذي يكرر الكلام، وهو مما يساعد على الخشوع، وقد سمعنا لكم فتوى بحرمة هذا الجهاز، فهل هذا صحيح؟ وهل هذا التردد المنهي عنه هل تبطل الصلاة في هذا المسجد؟ وهل يأثم المصلي في تلك المساجد أم لا؟ وما حكم الإمام حينئذ؟

نعم.